أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى في سورة الزمر: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يقول لماذا عبر الله تعالى الخلق بالإنزال؟ الله أعلم. أنزل يعني الأزواج الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين إلى آخر الآيات، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هذه ثمانية أزواج أنزلها والله أعلم من أصلاب الفحول في أرحام الإناث. نعم.